اللهم يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على الرضا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا رب يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا وتعفو عنا وتهدينا إلى صراطك المستقيم. اللهم يا رب إن في قلوبنا أمنيات، فيا رب حققها لنا. يا رب إن لنا في قلوبنا أمنيات فحققها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب إن ذنوبنا كثيرة ولا يغفرها لنا إلا أنت، ولا يغفرها لنا إلا أنت، أنت واسع المغفرة وأنت الكريم الجواد. اللهم يا كريم يا جواد، يا جواد يا ذا العرش المجيد، نسألك يا رب في رمضان أن تغير حالنا. اللهم يا رب إن ذنوبنا كثيرة ولا يغفرها لنا إلا أنت. اللهم يا رب إن في قلوبنا أمنيات فحققها لنا. اللهم يا رب إن في قلوبنا أمنيات فحققها لنا وأنت القادر عليها. يا رب لا مستحيل عليك، وأنت على كل شيء